من توضأ ومسح على الجورب ثم بعد انتهائه من الوضوء بفترة خلع الجورب، هل يبطل الوضوء بخلعه للجورب أم لا؟ إذا مسح الجورب بعد الحدث ثم خلعه بطل الوضوء عند عامة أهل العلم. في قول شاذ لبعض التابعين لكن ليس عليه معول، يعني عامة أهل العلم أنه يبطل خلع الخفين والجوربين بعد المسح وإذا حدث قبل ذلك يبطل الوضوء. نعم. يعني لا يكتفي بغسل الرجل فقط؟ لا يعيد الوضوء من كله من أول. نعم. نعم. يوم وليلة للمقيم هنا تام مسافر. يوم وليلة للمقيم بعد المسح بعد الحدث. إذا انتهت المدة فطر. إذا مضت يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام مسافر بلياليها انتهى. لأنه هو وقت. الغالب أنها خمس أوقات لكن قد يجمع بين صلاتين يدخل الساعي. قد يجمع بين صلاتين لعذر شرعي يدخل. المهم 24 ساعة. يوم وليلة. شيخ الاسلام يمسح عليه الحدث الاول، ثم اراد ان يصلي العصر ولا يصلي الصلاه. نعم. اراد ان يصلي العصر فمسح الاول والمعنى ليمسح هذا الثاني. مسح الاعلى يعني؟ مسح الاعلى ثم اراد ان يصلي الصلاه على الاعلى واحد البارحه. نعم. قلت لها أمهلي حتى أنظر لأنه ضعف ولم أراجعه حتى الآن يمكن أن يتلم على آخرته إن شاء الله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.